بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فإن قام به أي بالشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معنى. وهذا المعنى واضح، هناك محل وهناك وصف، هناك محل وهناك إيه؟ وصف. إذا قام وصف بمحل وجب من جهة اللغة، وجب من جهة الإيه؟ اللغة أن نشتق لهذا المحل اسم من هذا الوصف، وصف وإيه؟ ومحل، كالعلم وزيد. هذا المحل اللي هو زيد إذا قام به ذلك الوصف اللي هو العلم، وجب من جهة اللغة، وجب لغة أن نشتق لزيد، أن نشتق له اسما من هذا الإيه؟ الوصف، فنقول زيد إيه؟ زيد عالم. هذا هو الإيه؟ المقصود. والشيخ قال إيه؟ وجب الاشتقاق لغة، يعني يبين لنا أن جهة الإيجاب هي الإيه؟ هي اللغة. كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معنى، هذا مفهوم؟ مفهوم. أو قام بالشيء ما ليس له اسم كأنواع الروائح، فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا، وكذلك أنواع الآلام لم يجب أي الاشتقاق والاستحالة. طب إذا كان المعنى الذي يقوم بالمحل، إذا كان المعنى الذي يقوم بالمحل ليس له اسم، العرب لم تضع لهذا المعنى إيه؟ اسم، كأنواع الروائح لم تضع لكل رائحة اسم إيه؟ خاص، ولم تضع لأنواع الآلام لكل نوع من أنواع الآلام اسم إيه؟ خاص. طب إذا قام بك معنى لا اسم له، ليس له اسم، كألم من الآلام أو رائحة من الإيه؟ من الروائح، قال حينئذ نقول لا يجوز أو لا يجب أن نشتق لك اسما من هذا الإيه؟ من هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا المعنى ليس له إيه؟ اسم. فإذا كنت مثلا تضع رائحة ورد، لا نقول لك متورد مثلا، فهمت هذا؟ إذا كنت تضع رائحة الياسمين، لا نقول مثلا متياسمين، هذا لا يصح. لماذا؟ قال لي لأن المعنى الذي قام بك ليس له اسم لغة، وبالتالي يستحيل أن نشتق من هذا المعنى اسما لك، لأن هذا المعنى في الأصل ليس له اسم، فكيف نشتق منه اسم؟ فهمتم هذا؟ هذا المعنى في ذاته ليس له إيه؟ اسم، فكيف نشتق منه اسم؟ هذا هو وجه الإيه؟ وجه الاستحالة. قال إيه؟ لاستحالته. استحالة ماذا؟ استحالة أن نشتق من معنى ليس له اسم أن نشتق منه اسم، ماشي؟ أن نشتق من هذا المعنى الذي ليس له اسم أن نشتق منه اسم، هذا هو وجه الإيه؟ الاستحالة. ماشي. قال لاستحالته، وعدل عن نفي الجواز المراد إلى نفي الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة، رعاية للإيه؟ للمقابلة. ألا أنت تقول إذا كان هذا الوصف ليس له اسم فيستحيل أن نشتق منه اسما لمن قام به هذا الإيه؟ المعنى. قال لي المناسب للاستحالة هو نفي الجواز لا نفي الإيه؟ الوجوب، لأن الشيء قد لا يجب ولكنه يكون إيه؟ يكون جائزا، يبقى هو ليس الواجب لكنه قد يكون جائزا. فالمناسب للاستحالة أنك تقول إيه؟ أنه لا يجوز. طب المصنف رحمه الله عدل عن التعبير بعدم الجواز، وكان التعبير بعدم الجواز هو المناسب للاستحالة، التي بنى التي بني عليها ذلك. يبقى الذي يبنى على الاستحالة هو عدم الجواز لعدم الوجوب، ومع ذلك عدل عن قوله لا يجوز إلى قوله لا يجب. أولا لماذا؟ الحامل له على ذلك هو المقابلة، من قام به وصف وجب أن نشتق، من قام به وصف وجب أن نشتق له من هذا الوصف اسما، ومن قام به معنى لا اسم له لا يجب. إذا في المسألة السابقة وجب وفي المسألة التالية لا يجب، قال لي لرعاية المقابلة. طيب، ثم قال إن عدم الوجوب يصدق بعدم الجواز، يعني إذا كان غير جائز فهو ليس إيه، يعني يصدق على من ليس، يعني عدم الوجوب يصدق بعدم الإيه الجواز. نقرأ العبارة كده، وقال وعدل عن نفي الجواز المراد اللي هو الإيه المراد يعني المقصود إلى نفي الوجوب، إلى نفي الصادق به. طبعا الصادق فيها ضمير، الصادق هو به، الصادق هو به، هو تعود على ماذا؟ على نفي الوجوب. الصادق بإيه؟ الصادق هو أي نفي الوجوب به، أي بنفي الجواز. ماشي؟ يبقى الصادق، الصادق بمعنى الشامل. إيه؟ بمعنى الشامل. الصادق يعني يصدق، يعني يعني يصدق يعني إيه؟ كما نقول في إيه مثلا، هو لفظ الصادق هو ظاهر، يعني الصادق يعني الواقع، الصادق الواقع، الصادق بمعنى الإيه الواقع. ماشي، الصادق نفي الوجوب بنفي الإيه بنفي الجواز، على نفي الجواز. يعني يصدق على من ليس بجائز أنه ليس بواجب، يصدق على من ليس بواجب أنه إيه ليس بجائز. سهلة دي، يعني تفسيرها كالآتي: يصدق على ما ليس بواجب أنه ليس بجائز. قال والجمهور، هذه مسألة جديدة، من العلماء على اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، وإلا فآخر جزء، أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فالمشترط بقاء آخر جزء منه. فإذا لم يبق المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى، نحو إنك ميت. طيب، نريد أن نشرح هذا الكلام، نريد أن نشرح هذا الإيه الكلام، يعني ممكن بالكتابة يتضح أكثر. احنا عندنا دلوقتي وصف وايه، وصف ومحل. اذا اشتققت انا لك من هذا الوصف اسما واطلقت عليك هذا الاسم، متى يكون هذا الاطلاق حقيقة؟ ونضرب بمثالين. المثال الاول القيام، القيام معنى وصف، وانت المحل، وأنا أشتق لك من القيام، أشتق لك من القيام اسما، فأقول عنك أنك زيد قائم، زيد قائم. إطلاق هذا الوصف على هذا المحل متى يكون حقيقة؟ متى يكون حقيقة؟ أل يكون حقيقة في حال قيام هذا الوصف بهذا المحل، في حال قيام هذا الوصف بهذا المحل. مفهوم هذا؟ يبقى حتى يكون هذا الإطلاق حقيقة لابد أن يكون الوصف أو أن يكون المحل متلبسا بهذا المعنى، أو أن هذا المعنى قائم بهذا المحل. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، قال لي إذا فرضنا أن هذا هو الزمن حال قيام، ماشي، أو حال قيام القيام بزيد، أو حال وجود القيام من إيه؟ من زيد. وهذا قبله، وهذا إيه؟ بعده. هذا قبله وهذا إيه؟ بعده. قال لي لا يكون إطلاق قائم على زيد حقيقة إلا حال قيام القيام بزيد. طيب قبل أن يقوم به، قال لي يبقى مجاز باعتبار ما سيكون، زيد قائم أي أنه إيه؟ سيكون إيه؟ قائم، مجاز باعتبار ما سيكون، زي ما قال الله عز وجل إنك ميت، ولم يكن قد إيه؟ ولم يكن قد مات، يعني لم يقم القيام به، أي مجاز باعتبار ما سيكون. طيب وإذا كان بعد حال قيام القيام بزيد، قال لي يبقى مجاز باعتبار ما كان. زيد قائم وهو الآن ليس بقائم، يعني باعتبار ما إيه؟ باعتبار ما كان. يبقى إذا قام وصف بمحل حتى يكون، أشتق لهذا المحل اسما من هذا الوصف، وأطلق هذا الوصف أو هذا الاسم عليه حتى يكون هذا الإطلاق حقيقي، لا يكون حقيقيا إلا إذا كان في حال تلبس المحل بالمعنى، لا يكون إلا في حال قيام المعنى بهذا المحل. قبله يكون مجازا، الإطلاق يكون مجازا باعتبار ما سيكون، وبعده يكون مجازا باعتبار ما كان. هذا مفهوم؟ قال لي طيب القيام وصف يبقى، أنا قائم الآن، عندنا الوصف نوعان، وصف يمكن بقاؤه ووصف لا يمكن بقاؤه. فالوصف الذي يمكن بقاؤه كالإيه؟ كالقيام، ماشي. وهناك وصف لا يمكن بقاؤه كالتكلم. التكلم عبارة عن أصوات تنقضي شيئا، لا توجد دفعة واحدة وإنما توجد إيه؟ شيئا فشيئا. يبقى القيام أنا أتكلم منذ 10 دقائق، أتكلم منذ 10 دقائق، يبقى منذ 10 دقائق والصفة إيه؟ موجودة، توجد شيئا فشيئا وتنقضي شيئا فشيئا. قال يبقى إذا كانت الصفة تنقضي شيئا فشيئا كالتكلم، المعتبر في اتصافك على وجه الحقيقة بصفة التكلم هو الجزء الإيه؟ الأخير، انقضى من كلامك أجزاء وبقي جزء أخير. إذا قلت لك أنت متكلم مع آخر حرف تنطقه، أنت إيه؟ متكلم حقيقة ولا عبرة بمن قضى. لكن القيام يوجد لا ينقضي شيئا فشيئا، لكن التكلم يوجد وينقضي شيئا فشيئا. قال لي في القيام الذي ينقضي شيئا فشيئا، المعتبر في الإطلاق الحقيقي هو الجزء الأخير، الجزء الإيه؟ الأخير. يبقى مع آخر حرف تنطق به أنت ناطق، وفي آخر حرف تتكلم به أنت متكلم حقيقة وأنت ناطق حقيقة. مفهوم هذا؟ طب يبقى هو إيه هو الشرط؟ بقاء المعنى في المحل أو بقاء آخر جزء من المعنى في المحل. بقاء المعنى في المحل إذا كان الوصف يوجد ولا ينقضي شيئا فشيئا، يمكن بقاؤه. طب إذا كان يوجد وينقضي شيئا فشيئا، يعني لا يمكن بقاؤه، قال لي بقى نشترط الجزء الايه؟ نشترط الجزء الاخير. هذا مفهوم؟ طيب وفي الماشي كذلك؟ ايه؟ وفي الماشي، الماشي معنى ينقضي شيئا فشيئا، يبقى مع اخر خطوه انت حقيقة. انت ماشي في اخر خطوه، انت ايه؟ انت ماشي. الماشي عباره يعني ايه؟ عن خطوات تنقضي شيئا فشيئا. يبقى قال لي هذا لا يمكن بقاؤه، قال لي يبقى المشترط الجزء الايه؟ مع اخر خطوه انت ماشي، ومع آخر لفظ أنت ناطق، ومع آخر كلمة أنت متكلم. هذا مفهوم؟ نعم. طيب هنا نسأل سؤال، إذا كان الإطلاق أنا أقول لعنك قائم وأنت الآن القيام قد انقضى، يعني بعد انقضاء المعنى، قال لي إذا كان الإطلاق بعد انتهاء المعنى وعدم قيامه بالمحل، قال لي يكون إطلاقا مجازيا. ما الدليل على ذلك؟ قال لي لأنه كان مجازيا قبل الإيه؟ يبقى نقيس حاله بعد الانقضاء على حاله بعد قبل الوجود. هنا إذا كان هنا مجاز باعتبار ما سيكون اتفاقا كنحن قلت على إنك ميت، فنحن نقيس عليه ما بعد انقضاء المعنى، فنقول هو مجاز باعتبار ما كان. عليكم السلام. مفهوم هذا؟ طيب احنا شرحنا، نقرا ونريد ان يعني نسقط هذا الفهم على ايه، على الفاظ الكتاب. يقول ايه: والجمهور من العلماء على اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقه. انا اطلقت عليك ضارب، هذا الاطلاق متى يكون حقيقه؟ إذا بقي المعنى في المحل، إذا بقي معنى القيام في المحل الموصوف بأنه إيه؟ بأنه قائم، أو ماشي بأنه إيه؟ قائم، أو في الضرب ضارب، ماشي؟ في كون المشتق المطلق عليه حقيقة، إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، وإلا فالمشترط فآخر جزء هو المشترط. أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، ماشي؟ طيب مثل التكلم القراءة، مثل التكلم القراءة، لأن القراءة تنقضي شيئا فشيئا، مثل التكلم المشي لأنه ينقضي شيئا فشيئا، فالمشترط بقاء آخر جزء منه. فإذا لم يبق المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا. أنا أقول أنت قائم، والضرب أنت قائم، والقيام قد انتهى. أنت ضارب، والضرب قد انتهى. أنت كاتب، والكتابة قد انتهت. قال لي إطلاق لفظ كاتب عليك بعد أن انتهت الكتابة، وناطق بعد أن انتهى النطق، وضارب بعد أن انقضى الضرب، قال لي هذا إطلاق مجازي. طب ما الدليل عليه؟ قال لي كالمطلق، الكاف دي كاف التشبيه. قال لي الدليل على ذلك القياس، الدليل على أن الإطلاق هنا مجازي القياس. القياس على ماذا؟ قال لي كالمطلق قبل وجود المعنى. يبقى أنا الكاف دي عندي هي بمثابة الدليل على مجازية هذا الإطلاق، كالمطلق قبل وجود المعنى. المشتق المطلق، طبعا مش المطلق يقابله المقيد، لا، المشتق الذي تطلقه أنت على محل ما قبل أن يقوم هذا المعنى بهذا المحل، إطلاق مجازي. نحو إيه؟ إنك ميت. هذا الكلام توجه للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته قبل أن يقوم به الإيه؟ الموت. إنك إيه؟ ميت. يبقى خلي بالك ان انا هحتاج الكلمه الكاف ديت، هحتاجها فيما بعد. ان ما الدليل على مجازيه هذا الاطلاق؟ قياس ما بعد انقضاء المعنى على ما قبل وجود المعنى. فاهمين هذا؟ قياس ما بعد انقضاء المعنى. اقول انت ضارب، وقد وقع منك الضرب بالامس، على هذا الإطلاق قبل وجود المعنى، أقول إنك ميت ولم إيه؟ ولم تمت. قال إذا كان إنك ميت مجاز اتفاقا، يبقى أنا أقيس عليه أنت ضارب باعتبار مكان، باعتبار إيه؟ باعتبار مكان. يعني قياس ما كان على ما سيكون، قياس ما كان على ما سيكون. مفهوم هذا؟ الإنسان مثلا هو لا يتكلم الآن، وهذه صفة التكلم بالنسبة لهذا الإنسان صفة مجازية. احنا لا نتكلم في التكلم بالقوة، نحن نتكلم في التكلم بالفعل. أنت الآن ساكت، لو قلت لك أنت متكلم باعتبار أنك متكلم منذ 5 دقائق، هذا إطلاق مجازي. لا أتكلم في التكلم بالقوة، أنا أتكلم في التكلم بالإيه؟ بالفعل. لماذا يعبرون المجاز مجاز المطلق؟ ما المقصود بالمطلق؟ المطلق أي لفظ الوصف أو الاسم الذي تطلقه أنت على هذا المحل، مش المطلق اللي يقابل المقيد. المطلق أي الذي تطلقه أنت، الوصف الذي تطلقه أنت. أنت تقول عليه قائم، أطلقت عليه قائم، أطلقت عليه وصف إيه؟ قائم. وهو هذا الخيار قد وقع منه، هذا الإطلاق حقيقي ولا إطلاق مجازي؟ لماذا؟ قال لي قياسا على أن تطلق عليه لفظ القيام وتقول هو قائم باعتبار ما؟ ما اعتبار ما سيكون؟ إذن ليس فرق بين المجاز والمجاز المطلق. إيه؟ بين المجاز والمجاز المطلق في فرق؟ لا، ما فيش بحاجة اسمها مجاز مطلق. المطلق هو اللفظ الذي تطلقه، الوصف الذي تطلقه، ما فيش حاجة اسمها مجاز مطلق. الوصف الذي تطلقه علي هذا الإطلاق إطلاق مجازي، هذا الإطلاق إطلاق إيه؟ مجازي. ماشي؟ طيب خلينا ننظر كده في العبارة، بيقول إيه؟ كالمطلق، عايزين نقدر، قول كالوصف المطلق أو الاسم المطلق. ماشي؟ كالاسم المطلق قبل وجود المعنى، أي قبل وجود المعنى بالمحل. كالاسم المطلق على محل قبل وجود هذا المعنى بهذا المحل. تقدير العبارة كده واضح؟ واضح كده؟ كالاسم المطلق على محل قبل وجود المعنى بذلك المحل. نحو إيه؟ إنك ميت. طيب هذا هو القول الأول. طب القول الثاني، وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر، فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق. الكلام دوت. وقيل لا يشترط ما ذكر، ما هو الشيء الذي ذكر؟ الاشتراط بقاء المعنى فيما يمكن بقاؤه، أو بقاء الجزء الأخير فيما لا يمكن بقاؤه. قال هذا لا يشترط، لا يشترط في مجال، لا يشترط في حقيقي، في أن يكون الإطلاق حقيقة، في أن يكون الإطلاق إيه؟ حقيقة. وبالتالي أنا أقول عنك أنك قائم وقد وقع منك القيام بالأمس، وأنت متكلم وقد وقع منك التكلم منذ قليل. يعني أنا جبت المثالين اللي هو القيام والإيه؟ اللي هو يمكن بقاؤه، والتكلم اللي هو لا يمكن بقاؤه. على هذا القول الثاني أقول عنك أنك قائم، وهيكون هذا الإطلاق حقيقي مع أن القيام قد انقضى. وأقول عنك أنك متكلم، ويكون هذا الإطلاق حقيقي مع أن التكلم قد انقضى. مفهوم هذا؟ قال لي لا يشترط ما ذكر. قال لي طب ما دليلكم على أن هذا الإطلاق حقيقي مع انقضاء التكلم ومع انقضاء الكلام؟ ما الدليل على أن هذا الإطلاق حقيقي؟ قال استصحابا. استصحابا لماذا؟ قال لي هو حقيقة حال التلبس بالمعنى، فيكون حقيقة بعد انقضاء المعنى. فهمت وجه الاستصحاب إيه؟ أنا سؤال قصدت هذا، يعني هو بعد التكلم هو بقى هذه المعنى حقيقة. ده القول الثاني، ده القول الثاني. هو يستصحب حال الإطلاق فيما بعد حال الإطلاق. استصحاب حال التلبس بالمعنى فيما بعد انقضاء المعنى. مثل هذا؟ يبقى استصحابا للإطلاق. كيف نكتب هذه؟ استصحابا للإطلاق الحقيقي حال قيام المعنى الإطلاق الحقيقي حال قيام المعنى فيما بعد حال انقضاء أو في حال انقضاء المعنى. يبقى حال قيام المعنى في حال انقضاء الايه؟ المعنى. القول الثاني فهم؟ أسأل سؤال سريع على القول الأول. أنت متكلم أو ناطق بعد انقضاء التكلم والنطق، على الأول يكون إطلاق إيه؟ مجازي، وعلى الثاني إطلاق إيه؟ حقيقي. لماذا هو حقيقي؟ قال لي لأن حالة عندما كنت متلبسا من المعنى كان إطلاقا حقيقيا، فبعد انقضاء المعنى نحن نستصحب هذا الإطلاق، ماشي؟ وثالثها أي الأقوال الوقف عن الاشتراك وعدمه لتعارض دليليهما. خلي بالك أنا عمال أنبه فيما سبق عشان الكلمة دي، لتعارض أي دليلين؟ دليل القياس، أنت في القول الأول قست ما كان على ما سيكون، وفي الثاني استصحبت حال انقضاء حال التلبس بالمعنى في حال انقضاء المعنى، يبقى لتعارض الدليلين دليل القياس ودليل الاستصحاب. دليل القول لتعارض دليليهما، دليل القول الأول الذي هو القياس، قياس ما كان على ما سيكون، ودليل القول الثاني اللي هو استصحاب حال التلبس في حال انقضاء المعنى. خلاص كده. وإن هنا يعني مناقشات لفظية من الشيخ المحلي للشيخ الإيه للشيخ ابن السوكي رحمه الله، قال وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في الاشتراط لتتأتى له حكاية مقابله. عايزه الإيه؟ هل كان ممكن للشيخ ابن السوكي رحمه الله إن هو بدل ما يعبر ببقاء المعنى يعبر بوجود المعنى، يقول شرط كون هذا الإطلاق حقيقة بقاء المعنى بالمحل، هو عبر بالبقاء، كان يمكنه أن يقول وجود المعنى بالمحل. طب ما الفرق بين البقاء والوجود؟ الوجود معروف، البقاء هو استمرار الوجود، ماشي؟ يبقى الفرق بين البقاء والوجود أن البقاء هو استمرار الوجود. كان يكفي الشيخ رحمه الله أن هو يقول شرط كون هذا الإطلاق حقيقة هو وجود المعنى بالمحل. طب لماذا لم يعبر بالوجود وعبر بالبقاء؟ قال لي لأن هناك وصف يمكن بقاؤه ووصف لا يمكن بقاؤه. فأنا إذا أردت أن أعبر عن هذا القسم الثاني لا يتأتى لي أن أعبر عن هذا القسم الثاني لو عبرت في الأول بالوجود، أو الوصف يمكن وجوده وصف لا يمكن وجوده، لا تتأتى، وصف يمكن بقاؤه ووصف لا يمكن بقاؤه. ولو عبر في الأول بالوجود ما استطاع أن يقول على التكلم أنه لا يمكن وجوده، والمناسب أن يقول لا يمكن إيه بقاؤه. فقال لي والله لتتأتى له حكاية مقابله اللي هو في القسم الثاني اللي هو الذي لا يمكن بقاؤه كالتكلم. فهمتم هذا؟ ويبقى المعنى كالآتي، لو عبروا بالوجود في القسم الأول حصلت الإفادة، لكن لا يستطيع أن يعبر في القسم الثاني اللي هو التكلم فيقول لا يمكن وجوده، لا يستطيع أن يقول هذا. طب حتى يستقيم له التعبير عبر في الأول بالبقاء ما يمكن بقاؤه حتى تتأتى له حكاية مقابله في قسم التكلم والنطق فيقول إيه ما لا يمكن بقاء، مفهوم؟ وإنما اعتبر في القسم الثاني، إيه هو القسم الثاني؟ اللي هو لا يمكن بقاؤه، اللي هو كالتكلم، اللي هو لا يمكن بقاؤه. وإنما اعتبر في القسم الإيه الثاني، اللي هو ما لا يمكن بقاؤه كالتكلم والنطق والمشي والقراءة. ماشي. اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به، لتمام المعنى إيه به. ما معنى هذا الكلام؟ أنت متكلم إلى أن تلفظ باللفظ الأخير، أنت متكلم إلى أن تنطق بالكلمة الأخير، أنت ماشٍ ماشي، ولا يتم معنى المشي الا باخر ايه، الا باخر خطوه، الا باخر ايه خطوه، انت قارئ الى ان تقرا الحرف الايه الاخير. يبقى المعنى ايه هو المعنى اللي هو الوصف، المعنى الذي انا اشتق لك منه اسما، هذا المعنى لا يتم الا مع الجزء الايه الاخير. المعنى بقول لك لتمام المعنى به، اي معنى؟ المعنى الذي اشتق لك انا منه اسم. قال لي هذا المعنى لا يتم الا مع الجزء الايه، الا مع الجزء الاخير. والشيخ المحلي هنا هيناقش الشيخ ابن السبكي فيقول ايه، وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح. يعني ايه وجه التسمح؟ يعني هي هو يقول لك ايه، لا هذا التعبير ليس دقيقا، ليس ايه دقيقا. لماذا؟ قال لي والله انت تقول ان امكن بقاء الجزء الايه الاخير. قال لي ما هو البقاء؟ استمرار الوجود. قال طب هو لو بقي واستمر وجوده لم يكن هو الجزء الايه الاخير. فهمت وجه التسمح في ايه؟ انه لو بقي واستمر ما كان هو الجزء الايه الاخير. فانت تقول ان امكن بقاء الجزء الاخير، العبارة فيها تسمح. يعني وجه التسمح هذا انه لو بقي واستمر وجوده ما كان هو الجزء الايه الاخير. وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول، وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الايه الأول، ده في قول الشيخ ابن السبكي ما ذكرهوش بس مذكور عند الايه عند ابن الحاجب، موجود عند ايه ابن الحاجب ماشي. وابن الحاجب دوت واخده منين؟ ابن الحاجب اخذه من الآمدي، والآمدي اخذه من الامام الايه من الامام الرازي. في قول بيقول ايه، بيقول الوصف نوعان، وصف يمكن بقاؤه ووصف لا يمكن بقاؤه. الذي يمكن بقاؤه كالقيام، والذي لا يمكن بقاؤه كالتكلم. القسم الاول الذي يمكن بقاؤه حتى يكون حتى نشتق منه اسما ونطلقه عليك ويكون هذا الاطلاق حقيقي، لا بد من بقاء المعنى بالمحل. والجزء والقسم الثاني الذي لا يمكن بقاؤه كالتكلم، قال لي هذا لا يشترط فيه هذا الشرط. فيبقى أنت متكلم، أثناء تكلمك أنت متكلم، وبعد انقضاء التكلم أنت متكلم. يبقى القول اللي ذكره الآمدي وذكره أيضا ابن الحاجب كويس، وهم أخذوه من بحث أثاره الشيخ الإمام، أثاره الإمام في المحصول، وهو التفريق بين ما يمكن بقاؤه فيشترط فيه بقاء المعنى بالمحل، وما لا يمكن بقاؤه كالتكلم لا يشترط بقاء المعنى في المحل. قال لي هذا القول حكاه من الآمدي، والشيخ ابن الحاجب خده من الايه اخذه من الآمدي، وهو في الحقيقة بحث أثاره الشيخ أو أثاره الإمام في المحصول، يعني من الممكن أن يقال كذا. وبعد أن أثار هذا البحث قال الإمام في المحصول أن هذا القول لم يقل به أحد، لم يقل به إيه أحد. يبقى هو أثار البحث وقال إن هذا القول ما قال به إيه أحد. كأن هذا الكلام أعجب الآمدي، الذي لم يقل به أحد أعجب الإيه الآمدي فحكاه، وجاء ابن الحاجب فحكاه من ايه من بعده. جاء الشيخ ابن السبكي شطب على هذا القول، مع انه هو يلتزم ان هو ياتي بكل ما في ايه بكل جزئيات علم الاصول، فحذف هذا القول، مع ان الامدي قاله وابن الحاجب قاله، فقال لك لا انا حذفته لان هذا القول كما قال الامام لم يكن به ايه احد. يعني لا تحسب انني قد غفلت عن هذا القول، لا أنا أعرف هذا القول ولكن أنا تركته. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه، فيه اللي هو في القسم الايه الثاني اللي هو لا يمكن بقاؤه دون الاول اللي هو الاشتراط في القسم الاول الذي هو يمكن ايه بقاؤه. قال لي هذا القول الذي حكاه الامدي بحث ذكره في المحصول، يعني هو ليس هو قول الامام، هو يعني يفكر معك يجتهد معك، بحث ذكره في المحصول ودفعه في المحصول ايضا بانه لم يقل به لم يقل به احد، فلذلك ترك المصنف عندك ايه تركه المصنف فلذلك ايه تركه المصنف خلاف ابن الحاجب، خلاف ايه ابن الحاجب. فعايز يقول لك ان ابن الحاجب ذكره وانا ايه حذفته، انا لماذا حذفته؟ قال لي لانه لم يقل به احد. طيب وذكرت وذكر بدله الوقف، يعني كان الشيخ الحلبي بيقول اعلم ان الشيخ ابن السكي رحمه الله حذف القول الذي حكاه الامدي وابن الحاجب لانه لم يقل به احد، ماشي، فهو جدير بالحذف وابن الحاجب ذكره، يبقى انا فعلت افضل من ايه من صنيع من ايه ابن الحاجب. وايضا ابن الحاجب حذف قولا كان لابد ان يذكره وهو قول الايه الوقف، يعني فهو حذف ما لا حاجه اليه وزاد ما تدعو اليه الايه الحاجه، فهو يقول انا ذكرت الوقف الذي لم يذكره ابن الحاجب وحذفت القول الذي ذكره ابن الحاجب وهو جدير بالحذف، يبقى استدرك على ابن على ابن الحاجب بأمرين، ماشي، حذف ما ذكروه وذكر ما لم يذكره، ماشي. طيب وكده احنا فهمنا الكلام دوت. قال ومن ثم، طبعا ومن ثم هذه يذكرها الشيخ ايه كثيرا، يعني بناء على ما سبق أو يترتب على ما سبق أو إذا عرفت ما سبق فيترتب عليه الآتي. ومن ثم أي ومن هنا، وهو اشتراط ما ذكر أي من أجل ذلك، كان اسم الفاعل من جملة المشتق كان حقيقة في الحال أي حال التلبث بالمعنى أو جزئه الأخير لا حال النطق، خلافا للقرافي في قوله بالثاني حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس للمعنى حال النطق به. طيب الجمهور يشترط ماذا؟ يشترط لكون الإطلاق حقيقة بقاء المعنى إذا أمكن بقاؤه أو بقاء جزئه الأخير إذا لم يمكن بقاؤه. بناء على المسألة السابقة اختلفوا في اسم الفاعل، اسم الايه زيد ضارب، زيد ايه ضارب، اختلفوا في اسم الفاعل متى يكون اطلاقه حقيقه، متى اقول عندما اقول عنك انك ضارب متى يكون حقيقه؟ فاحنا نقول بنقول حال القيام قيام المعنى بالمحل، حال قيام المعنى بالايه بالمحل. طب ما المقصود بحال قيام المعنى بالمحل؟ الجمهور قال أي حال تلبس المحل بالمعنى، حال قيام المعنى بالمحل. الشيخ القرافي قال لك لا، حال يعتبر فيها أمرين، قيام المعنى بالمحل وقت النطق، فهمت هذا؟ يعني أنا أقول لك زيد ضارب، زيد ايه ضارب، انا كتبت على السبوره هذا هو وقت وقت تلبس القيام بزيد، هذا هو وقت تلبس القيام ايه بزيد، وهناك في قبله وقت وبعده ايه وقت. عندما اقول زيد ضارب يكون هذا الاطلاق حقيقي في هذا الوقت، لا قبله ولا بعده، يبقى المعتبر حال قيام القيام بزيد، مفهوم هذا؟ الشيخ القرافي لا، قال لي لا، لا يكون حقيقة إلا إذا قلت زيد ضارب وقت ضربي، فهمت هذا؟ لا يكون حقيقة لا أقول زيد قائم ويكون حقيقة إلا إذا نطقت بذلك حالة قيامي. يبقى أنت تتلبس بالمعنى وقت نطقي أنا بالوصف، وقت نطقي أنا بالمشتق. فهمت هذا؟ إحنا الجمهور لا يشترطون إلا التلبس، تلبس المعنى بالمشتق فقط، لا يشترطون معه أن يكون ذلك وقت الإيه؟ وقت النطق. يبقى أنا دلوقتي قلت زيد ضارب، زيد ضارب، كيف نفهم على مذهب الجمهور خلاف القرافي؟ أن هذا الإطلاق كان حقيقة وقت القيام، وقبله كان مجازيا، وبعده يكون إيه؟ مجازيا، وحال القيام يكون حقيقة. القرافي لا يكون حقيقة إلا إذا نطقت بهذا المشتق وقت تلبس زيد بالقيام. زيد قائم وأنت تنطق هو إيه؟ هو قائم. يبقى اشترط أمرين: قيام المعنى بالمحل حال نطقك أنت بالمشتق. مفهومة؟ أقول الجمهور قال زيد قائم يشمل الحقيقة والمجاز، الحقيقة في الوقت والمجاز بعده. على قول القرافي لا يمكن أن يقول هو الحقيقة، لا يكون حقيقة إلا إذا كان وقت نطق حال تلبس. انت فهم مفهوم هذا؟ انت كده فهمت يعني؟ اذا سالت هذا السؤال انت كده فهمت يعني؟ لما تقول زيد ضارب هو وقع منه الضرب من ساعه، يبقى هو من ساعه كان متصفا بالضرب حقيقه، وهو الان متصف بالضرب مجازا. على قول القرافي لا يكون حقيقه الا اذا نطقت وقت التلبس. ماشي. طب اقرأ الكلام كده. ومن ثم كان اسم الفاعل من جملة المشتق. يعني من جملة المشتق اسم الفاعل احد المشتقات، احد الايه؟ المشتقات. يبقى هو فرع. احنا كنا في المسألة السابقة نتكلم عن المشتق العمومي، ونحن الآن نتكلم عن اسم الفاعل من جملة، يعني أحد أفراد الإيه؟ أحد أفراد المشتق. كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير. طبعا حال التلبس بالمعنى إذا كان يمكن بقاؤه، أو جزئه الأخير إذا كان لا يمكن بقاؤه. لا حال النطق خلافا للقرافي في قوله بالثاني، حيث قال في بيان معنى الحال. أنت بتقول حقيقة في الحال، ما معنى الحال عندك القرافي؟ قال معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به. يبقى الأمرين نطق وإيه؟ وتلبس. نطق وإيه؟ وتلبس. وبنى على ذلك سؤاله. إيه؟ على ماذا؟ على اشتراط النطق والتلبس. القرافي. إيه؟ على قول القرافي. وبنى القرافي على ذلك، على قوله، بنى على هذا سؤال واعتراض. وبنى أي القرافي على ذلك، أي على قوله السابق، بنى سؤاله. ماشي. هذا السؤال اللي هو الاعتراض، ماشي، في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقتلوا المشركين. فين المشتق في هذه الألفاظ؟ الزاني والزانية، يعني اسم الفاعل، والسارق والسارقة، والإيه؟ والمشركين. أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها. من اتصف بالمعنى بعد إيه؟ الذي هو دي تعود على ماذا؟ الذي هو حال النطق مجازا. الذي هو النزول. يبقى النزول هو حال النطق إيه؟ مجازا. الذي هو حال النطق. أنها تتناول من اتصف بالمعنى، تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها مجازا. والأصل عدم المجاز. يبقى مجازا دي إيه؟ إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها مجازا. مفهوم هذا؟ والشيخ انا بيقول لي ايه؟ النزول هو حاله الايه؟ أنا كيف يطبق؟ قال لي النزول هو حال الايه؟ النطق. والأصل عدم المجاز. قال والإجماع على تناولها له حقيقة. نقرر السؤال. أنت الآن على مذهب الشيخ القرافي وتقول اسم الفاعل لا يطلق حقيقة إلا حال تلبسه بالمعنى وقت النطق. حال تلبسه بالمعنى وقت الايه؟ وقت النطق. طب قال لي طبق هذا الكلام على الزانية والزاني فاجلده، والسارق والسارقة فاقطعه. قال لي ايه هو؟ نريد وقت نطق. قال لي وقت النطق هو وقت النزول. طب من تلبس بالزنا بعد نزول الآية؟ الآية تتناوله؟ هو على قول القرافي لا تتناول إلا مجازا، لأنه وجد التلبس ولم يوجد النطق. فهمت الإشكال هنا كيفين؟ قال لي الزانية والزاني. قال لي وقت إذا وقت أن نزلت هذه الآية وجد زاني تتناول الآية حقيقة. طب إذا نزلت هذه الآية وجد وقت النطق وبعده وجد الزنا. قال آه يبقى تتناوله الآية مجازا، تتناوله الآية إيه؟ مجازا. قال لي مع إن الإجماع منعقد على أن الآية تتناوله حقيقة. هو ده وجه الإيه؟ وجه الإشكال. فهمت كده؟ قال لي بناء على ما شرطه القرافي من الأمرين كويس؟ أن يكون حال التلبس وقت النطق، أن يكون حال التلبس وقت الإيه؟ النطق. لا يشمل قوله تعالى الزانية والزاني كل زان وقع منه الزنا بعد نزول الآية لا تتناوله إلا مجازا، مع أن الإجماع منعقد على أنها تتناوله حقيقة. مفهوم؟ الشيخ بقى بيقول والأصل عدم المجاز. قال والإجماع على تناولها له حقيقة. يعني عايز يقول إيه الشيخ؟ بيقرر الشيخ بيقرر السلك الآتي، بيقرر الاعتراض الآن. إذا قلت أن الآية تتناول من وقع منه الزنا بعد نزول الآية مجازا فالأصل عدم المجاز. الأصل عدم أولا. ثانيا إن الإجماع منعقد على أن الآية تتناوله إيه؟ حقيقة. يبقى قوله الأصل عدم المجاز وقوله الإجماع منعقد دول دليلين يقدحوا في أن الآية تتناول الزاني مجازا، أن الأصل عدم المجاز، والثاني أن الإجماع منعقد على أنها تتناول كل زان وقع منه الزنا بعد نزول الآية حقيقة. وما يترتب من ذلك؟ لسه إحنا نفهم بس الاعتراض الأول وبعد كده نشوف الإيه؟ الجواب. بعد قوله على فقط المشركين ونحوها إنها هذه الحقيقة. الزانية والزاني والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحو هذه النصوص. إنها إيه؟ إنها نعم؟ في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها إيه؟ ونحوها. أنها أي هذه النصوص إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها، تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها مجازا. ثم هو عشان يوضح ليك فقال لك إيه؟ بعد نزولها الذي هو حال النطق. يبقى بعد نزولها مجازا. ماشي؟ الكلام مستقيم؟ والأصل طيب قال لك والله إذا ما شرطناه جعلنا نقع في المجاز وهذا المجاز باطل، ما الدليل بطلانه؟ قال والأصل عدم المجاز دليل الأول. والدليل الثاني قال والإجماع على تناولها، تناول هذه النصوص له لمن اتصف بالمعنى بعد نزول الآية تناولها له حقيقة. وأجابه أجاب القرافي، يعني القرافي هو اللي أوجد المشكلة وهو الذي إيه يقوم بحلها الآن. وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به اللي هي زيد إيه ضارب، فإن كان محكوما عليه كما في الآية المذكورة فحقيقة مطلقا. حيث إيه؟ الضارب أو السارق، خلينا في السارق. السارق هذا وصف قد يكون محكوما به وقد يكون محكوما عليه. محكوما به عندما أقول زيد، أحكم على زيد بأنه إيه؟ زيد سارق. يبقى السارق هنا محكوم إيه؟ به. قال لي والله إذا كان اسم الفاعل محكوما به كما تقول زيد سارق، قال لي يبقى نتكلم في نشترط ما اشترطناه أنه لا يكون حقيقة إلا إذا تلبس بالمعنى وقت النطق، إذا كان محكوما إيه؟ به. طب إذا جبت هذا السارق وجعلته محكوما عليه، السارق والسارقة أحكم عليه بماذا؟ فاقطعه. يبقى هنا السارق والسارقة ليس محكوما به وإنما محكوما عليه. السارق والسارقة إذا كان محكوما عليه فهو حقيقة مطلقا لا يشترط فيه مشترطناه من التلبس والنطق، ماشي؟ يبقى شرط التلبس حال التلبس مع حال النطق، إنما هو في اسم الفاعل إذا كان محكوما به، أما إذا كان محكوما عليه فهو حقيقة مطلقة، ماشي؟ يبقى الشيخ القرافي يقول لو تلو الزانية والزاني فاجلدوا، شرطك هذا يلزم عليه أن تتناول الآية كل من زنى بعد نزول الآية مجازا. قال أنا أشترط ذلك في اسم الفاعل إذا كان محكوما به، ولا أشترط ذلك في اسم الفاعل إذا كان محكوما عليه، وهنا اسم الفاعل محكوما عليه لا به. فهمتم الجواب القرافي؟ دقيق. طيب. وقال المصنف تبعا لوالده في دفع السؤال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه. عشان نفهم كلام الشيخ هنا، هو بيرد على القرافي، ماشي؟ فقال لي فيما إذا كان محكوما عليه، تقدير الكلام محكوما عليه أو محكوما به، بس هو اللي ذكر المحكوم عليه فقط، قال لي لأنه هو بيرد على الإيه؟ القرافي. يبقى تقدير الكلام فيما إذا كان محكوما عليه تقديره أو به، سواء إذا كان محكوما عليه أو محكوما به، لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط، في حال التلبس بالمعنى أيضا فقط. فأبقي المسألة على عمومها، وغيرهما كالإثنوي سلم للقرافي تخصيصها. إيه رأيكم في الكلام ده؟ طيب إن شاء الله يعني تنسهل. المصنف ووالده لم يوافق القرافي على جوابه، على إيه؟ جوابه. طيب وأبقي المسألة على عمومها والقرافي خصص المسألة، كيف نفهم تخصيص القرافي ونفهم تعميم المصنف ووالده؟ المصنف ووالده عمم المسألة، قالوا اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس سواء كان محكوما به أو محكوما عليه، يبقى ده وجه التعميم، سواء كان محكوما به أو محكوما عليه. طب وجه التخصيص القرافي، قال لك اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس مع وقت الإيه؟ وقت النطق في المحكوم به لا، فجعل المسألة خاصة بالمحكوم إيه؟ به. فهمت؟ يبقى القرافي خصص المسألة بالمحكوم به، والمصنف ووالده عمم المسألة في المحكوم عليه والمحكوم به. عشان كده أنا قلت لك تقدير الكلام اللي أنت تقول في إيه؟ فيما إذا كان محكوما عليه أو به. طب ليه الشيخ قال ما قالش أو به؟ قال لك أنا معني دلوقتي برد على القرافي، والقرافي قال محكوم أخرج بالمحكوم عليه، فأنا أتكلم على القرافي في المحكوم إيه؟ عليه. لكن المصنف ووالده عمم المسألة في المحكوم عليه والمحكوم به. طيب وقال المصنف تبع لوالده في دفع السؤال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى فقط، فقط دي من عندي أنا، حال التلبس بالمعنى إيه فقط، وإن تأخر عن النطق. أنا أقول الزانية والزاني كويس، وهذه الآية تتناول من وقع منه الزنا حال تلبسه بالزينة. وإن تأخر ذلك عن عن وقت النطق اللي هو وقت الإيه النزول. ماشي. إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشق. فيما إذا كان محكوما عليه أو محكوما به، عمام الإيه المسألة، لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط. عايز يقول إيه شيخنا الوالد المصنف؟ بيقول المصنف ووالده يقولون اسم الفاعل حقيقة في حال الايه في حال التلبس، ونحن لا نشترط حال النطق الذي شرطه القرافي، وما اشترطناه من حال التلبس فقط دون حال النطق نقوله في المحكوم عليه والمحكوم به. طيب والزانية والزاني فاجلدوا، قال هي حقيقة، حقيقة في من زنى بعد نزول الايه الآية، لأننا نشترط حال التلبس وقد وجد منه تلبس، ولا نشترط حال الايه حال النطق. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي والد المصنف والمصنف، المصنف ووالده، لو قلت له زيد ضارب يقول لك وقت تلبس زيد بالضرب هذا الإطلاق حقيقي. لو قلت له الزانية والزاني فاجلدوا يقول وقت تلبس الزاني بالزنا الآية تشمله حقيقة. طب وحال النطق؟ قال لي حال النطق لا يشترط في كون اسم الفاعل حقيقة، لا في اسم الفاعل إذا كان محكوما به زيد ضارب، ولا فيما إذا كان محكوما عليه السارق والسارقة فاقطعه. فهمتم هذا؟ يبقى أجاب المصنف ولا ما أجابش؟ قال لك المجاز الذي ذكره القرافي مبني على اشتراط حال النطق، ونحن لا نشترطه لا في اسم الفاعل المحكوم به ولا في اسم الفاعل المحكوم عليه. يبقى الزانية والزاني تشمل من زنى بعد نزول الآية؟ أو تشمله حقيقة. لماذا؟ لأننا نشترط حال التلبس وقد وجد منه تلبس بالزنا، ولا نشترط حال النطق. اشتراط حال النطق ده هو الذي ألزمنا المجاز. أما إذا لم نشترط حال النطق واشترطنا حال التلبس، يبقى من تلبس بالزنا بعد نزول الآية الآية تشمله حقيقة، لأن المعتبر عندنا حال التلبس إيه فقط. فهمتم كده؟ المصنف رد عليه لأنه لا فرق بين الحال المحكوم به والمحكوم عليه. لا فرق بين المحكوم عليه والمحكوم به، لا فرق بين المحكوم عليه والمحكوم إيه. وهو ذكر ما في الرد محكوم عليه، قال أنه لا فرق بين المحكوم به والمحكوم عليه، أن القرافي يوافق هنا في المحكوم عليه. هو بيقول إيه؟ القرافي يوافق هنا في المحكوم عليه. وقال المصنف. طيب وقال المصنف تبعا لوالده في دفع السؤال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى. حاضر معنية. إيه؟ معنية. إن المعنية بالحال ماشي. إن المعنية كويس. إن المعنية بالحال، إن المعنية بالحال، إن المعنية بالحال، إيه المقصود بالحال؟ قال لي حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه. فيما إذا كان محكوما عليه، القرافي أورد علينا إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا. فهمت هذا؟ موافق أنا في المحكوم عليه، قال أنا حقيقة. ما هو قال لي حقيقة لماذا؟ قال أنا لا أشترط هذا الشرط في اسم الفعل إذا كان محكوما عليه. فهمت هذا؟ يبقى هو دلوقتي قال والسارق والسارقة تتناول كل سارق بعد نزول الآية حقيقة، لأننا لا نشترط هذا الشرط في اسم الفعل إذا كان محكوما عليه. فالشيخ ابن السوكي يقول لا، هو يشترط في المحكوم عليه والمحكوم به، يشترط في المحكوم عليه والمحكوم به ماشي، بس الذي يشترط ليس هو حال النطق إنما هو حال التلبس. فهمت هذا الكلام؟ ولكن هو اشترط حال النطق في المحكوم به. هو اشترط حال النطق في الايه؟ المحكوم به. في المحكوم به. ولا انا انا انا اخالفه واشترط في الاطلاق الحقيقي، اشترطه في المحكوم عليه ايضا. هو لا يشترط في المحكوم عليه، انا اشترط في المحكوم عليه، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى اشترط حاله تلبس فقط، لا اشترط حاله تلبس وحاله النطق. قولي حاله تلبس بالمعنى ولا يشمل الى محكوم عليه، كان نقول يشمل محكوم به ايضا. وقوله حاله تلبس بالمعنى يشمل حال المحكوم عليه فقط. ليه؟ هنا في هذا اذا كان محكوما عليه او محكوم به يشمل محكوما به، لان حال التلبس لا يشمل الا محكوم عليه. لا، ما زيد ضارب، زيد ضارب، زيد الآن متلبس. نقول هو مجاز ولا نقول هو حقيقة؟ إيه؟ ولا نقول هذا المجاز، نقول هذا المجاز بعد حالة التلبس. ماشي، أنا لا أتكلم فيما بعد حالة التلبس، أنا أتكلم في حالة التلبس، بتكلم في الإطلاق الحقيقي أنه زيد ضارب. وقت تلبس زيد بالضرب هذا الإطلاق حقيقي، ماشي، ووقت تلبس زيد بالزنا هو زان، تتناوله الايه الايه. يبقى انا هتكلم في الاطلاق الحقيقي اللي هو وقت التلبس والمحكوم عليه. ايه يكون محكوم عليه في هذا الحال؟ زيد ضارب او زيد سارق محكوم به. انا حكمت بالسرقه، حكمت بها على ايه؟ على زيد. يبقى زيد محكوم عليه والسارق محكوم ايه؟ محكوم به. لكن السارق والسارقة فاقطعوا، يبقى السارق هنا ايه؟ محكوم عليه. كده اللي معنى فاهم؟ بيقول ايه بقى؟ نقراها تاني. قال المصنف تبعا لوالده: ان المعني بالحال حال التلبس بالمعنى حتى يكون الاطلاق حقيقي. طب حال النطق يشترط؟ قال لا، لا يشترط، وان تاخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه، اللي هي مسألة مين؟ مسألة القرافي. قال لك السارقة والسارقة فاقطعوا، قال لك لا نشترط حال النطق هنا، ولا نشترط حال التلبس هنا، ماشي، يكون حقيقة إيه مطلقا، ماشي. هو القرافي قال كده، وأجاب بأن المسألة في المشتق في المحكوم به، فإن كان محكوما عليه كما في الآية فحقيقة مطلقا، يعني كأنه لا يشترط حال تلبس ولا حال نطق. الشيخ المصنف ووالده قال لك لا، حال التلبس مشترك في المحكوم به والمحكوم عليه، وليس كما يقول القرافي ان المحكوم عليه لا يشترط في حال التلبس، ماشي. فيما اذا كان محكوما عليه او به لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى ايضا فقط، ماشي. قال لي وليس المعني بالحال حال النطق الذي هو حال التلبس بالمعنى، لان القرافي لما اشترط ايه التلبس والنطق، ايه ما اشترطش النطق منفرد على التلبس، اشترط التلبس مع الايه مع النطق. قال الذي هو حال التلبس بالمعنى ايضا فقط، فابقى يا اللي هما مين؟ المصنف ووالده. المساله على عمومها في المحكوم عليه والمحكوم به. وخيرهما كالإسنوي سلم للقرافي تخصيصها. الإسنوي وافق القرافي على ما قال، قال له والله إذا كان اسم الفاعل محكوما به فيشترط بقى ما ذكر من حال التلبس مع حال الايه النطق، وإذا كان محكوما عليه لا يشترط في كون الإطلاق حقيقة حال التلبس وحال الايه النطق. العباره كده فهمت؟ نقراها من الاول مره كمان ولا هي ظاهره كده؟ ماشي. إن شاء الله يكون عندك تصور لها، يعني إن شاء الله يكون لك تصور. وقيل إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسمى المحل بالأول أي بالمشتق من اسمه إجماعا. نحن نقول في تصوير المسألة هناك معنى ومحل، أو وصف وإيه ومحل. هذا الوصف إذا قام بالمحل أنا أشتق منه إيه اسم لهذا الإيه المحل. طيب لما قام القيام بزيد، لي أن أقول زيد إيه قائم. طب إذا طرأ على المحل الذي هو زيد وصف، وده قيد وصف وجودي ينافي الأول، وصف إيه وجودي، وجودي دي قيد مهم جدا، وصف إيه وجودي. هو كان قائما فقعد، كان قائما في إيه فقعد. قال لي طب هو القيام وصف قام به أولا، ثم طرأ على المحل الذي هو زيد وصف وجودي آخر اللي هو القعود ينافي الوصف الأول الذي هو القيام. قال لي دلوقتي بعد أن قعد هل أقول عنه زيد قائم؟ قال لي لا يقال ذلك إلا مجازا إجماعا. يبقى لا يقال لمن قام ثم قعد، لا يقال له بعد قعوده قائم إلا بعد إيه؟ إلا مجازا، إلا على سبيل المجاز. فهمتم الأسئلة؟ زيد قام به وصف، ثم قام به وصف وجودي آخر، وكلمة وجودي دي مهمة، كالقعود كالإيه؟ فبعد أن قعد لا يقال له قائم، لا يقال له قائم إلا إيه؟ إلا مجازا. طب كلمة وجودي تفيد إيه؟ قال طب أنا دلوقتي ضارب وبعد ذلك كففت عن الضرب، يبقى الذي قام بي بعد الضرب هو إيه؟ هو عدم الضرب، ده وصف عدمي. يبقى يأتي الكلام بقى فيما سبق لو إحنا نقول إيه؟ أنه بعد الانقضاء هل يطلق عليه حقيقة أم يطلق عليه مجاز؟ ده الخلاف السابق. يبقى قال إذا طرأ بعد الوصف الوجودي وصف عدمي كالضرب، أنت تلبست بعد الضرب بعدم الإيه؟ بعدم الضرب، هل يقال عنك ضارب حقيقة أم يقال عنك ضارب مجازا؟ الخلاف الإيه؟ السابق. هل يشترط بقاء المعنى ولا لا يشترط؟ الخلاف السابق. وكأن الشيخ عايز يقول إن تحرير محل النزاع أنه إذا طرأ وصف وجودي لا يختلفون في أنه يطلق عليه المشتق مجازا، وإنما يختلفون إذا طرأ الوصف العدمي. مفهوم هذا؟ أظن يكون فهم كده. حرر محل النزاع يا مولانا، أنا أريدك أن تحرر محل النزاع. هذا المحل قام به وصف، ثم طرأ على هذا المحل وصف وجودي، أو طرأ على هذا المحل وصف عدمي، ماذا تقول فيما إذا طرأ وصف وجودي؟ إلى وصف وجودي يبقى مجاز بلا خلاف، مجاز إيه؟ بلا خلاف. طب لو كان وصف عالمي يأتي الخلاف، يأتي الإيه؟ يأتي الخلاف. بيشيخنا ويقول وقيل إن طرأ، خلي بالك إن لهذا الإجماع يحكيه المصنف بإيه؟ بقيل. وقيل إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعده البياض والقيام بعد القعود. قال لي لم يسمى المحل بالأول، يعني لا يطلق المشتق على المحل المشتق اللي هو الأول على المحل أي بالمشتق من اسمه إجماعا. الشيخ المحل بيقول والخلاف في غير ذلك، تكملة الكلام والخلاف في غير إيه ذلك، الخلاف في غير ذلك أي إذا طرأ وصف إيه عدمي. وصف عدمي، عدمي كعدم الضرب بعد الضرب. خلاص يا شباب، استدراك بقى، مش استدراك، هو بيبين قيلة اللي حكاها الايه المصنف. قال والأصح جريانه فيه إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق. قال لي والله هذا الإجماع حكاه المصنف بإيه بقيلا. ولأجل ذلك الشيخ المحلي قال لك إن هذا الإجماع حكاية الإجماع ضعيفة، ولأجل ذلك المصنف حكاها بإيه؟ بقيلة. والذي يظهر أنه إذا طرأ وصف عالمي ما يقال فيه، ما إذا طرأ وصف وجودي هو ما يقال فيه ما إذا طرأ وصف العدم. يعني الخلاف المذكور فيما إذا طرأ الوصف العالمي يقال مثله فيما إذا طرأ الوصف الإيه؟ الوجودي. بيقول ولا يظهر فرق بين المسألتين. ما الفرق بين قيام يطرأ عليه قعود وبين ضرب يطرأ بعده عدم ضرب؟ الشيخ المحلي بيقول الذي يظهر أنه إيه؟ لا فرق. ويبقى يأتي في هذه المسألة اللي هو فيما إذا طرأ الوصف الوجودي يأتي الخلاف الذي ذكر فيما إذا طرأ الوصف الإيه؟ العدم. والأصل جريان الخلاف في وصف العدم صحيح؟ في الوصف الوجودي. والأصح جريانه فيما إذا طرأ الوصف الوجودي، إذ لا يظهر بينه بين الوصف الوجودي وبين غيره اللي هو الوصف العدمي فرق. نقدر الجملة تاني. والأصح جريانه أي جريان الخلاف فيه اللي هو فيما إذا طرأ الوصف الوجودي اللي المصنف حكى فيه الإجماع بإيه؟ بقيلة. إذ لا يظهر بينه بين في ما طرأ فيه الوصف الوجودي وبين غيره اللي هو الوصف العدمي، طرأ فيه الوصف العدمي إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق. ظهر كده التقدير؟ انتهت المسألة. قال وليس في المشتق ما دل على خصوص تلك الذات. يقول إيه بقى؟ وليس في المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود إشعار بخصوصية تلك الذات من كونه جسما أو غير جسم. خلي بالك من حاجة، لو قلت لك ما معنى سارق تقول ذات وقع منها السرقة، يبقى المشتق يدل على ذات وصفة. المشتق يدل على ايه؟ ذات وايه وصفة. لما اقول لك المضروب تقول المضروب دل على شخص وقع عليه الضرب، ولما اقول لك الضارب تقول دل على شخص وقع منه الضرب. يبقى إذن المشتق يدل على إيه؟ على ذات وإيه؟ وصفة. قال لي المشتق، يبقى دلوقتي نأخذ عشان نكتب بس، يبقى دلوقتي المشتق يدل على إيه؟ على أمرين، ذات وإيه؟ وصفة. ذات وإيه؟ وصفة. قال لي خصوص تلك الذات، قال لي لفظ المشتق، لفظ الايه المشتق، هل يدل هو يدل على ذات وصفة، هل يدل على كون هذه الذات جسما او غير جسم؟ قال لي لا يشعر بذلك. لفظ المشتق لا يدل، هو ان دل على ذات وصفة لكنه لا يدل على كون هذه الذات جسما او غير جسم. فهمتوا كده؟ يبقى المشتق يدل على ذات وصفة، ومع دلالته على الذات هو لا يشعر بكون أو لا يدل على أن هذه الذات جسما أو إيه أو غير جسم. ما الذي حملك على هذه المقالة؟ ما الذي حملك على هذه المقالة؟ قال لك حملني على هذه المقالة لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح، ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم، وهو غير صحيح لعدم إفادته. أنا أسأل الآن، المصنف يقول لك المشتق يدل على ذات وصفة، هو وإن دل على ذات لكنه لا يدل على خصوصية كون هذه الذات جسما أو غير جسم. ما الذي حملك على هذه المقالة؟ قال حملني على هذه المقالة أن قولك الأسود جسم. الأسود إيه؟ جسم. هل هذه الجملة صحيحة؟ الجملة صحيحة، أفادت معنى يحصل السكوت إيه؟ عليه. الأسود جسم. هذه الجملة جملة صحيحة وكلام تام، يحصل السكوت إيه؟ عليه. لو سألتك هل هذه جملة مفيدة؟ تقول جملة مفيدة، أفادت فائدة يحصل السكوت إيه؟ عليها. ألف طيب، لو قلنا أن المشتق يشعر بخصوصية الذات، يبقى الأسود معناها الجسم ذو السواد. مش أنت قلت على فرض أن المشتق يشعر بالجسمية بخصوص تلك الذات من كونها جسم أو غير جسم، هو يدل على الجسمية، يبقى الأسود معناها الجسم إيه؟ ذو السواد. هذا هو المبتدأ. طب وأين الخبر؟ قال لي الجسم ذو السواد جسم. الجسم ذو السواد جسم. إذا كنت تشترط في الكلام أن يفيد فائدة جديدة، فقولك الجسم ذو السواد جسم ما أفاد فائدة جديدة، يبقى ليس كلاما إيه؟ صحيحا. مع أن قولك الأسود جسم كلام إيه؟ كلام صحيح، كلام تام، أفاد فائدة. يبقى لو الجسمية من مدلول الأسود، لو الجسمية من مدلول الأسود، يبقى حاصل الكلام الجسم ذو السواد جسم، وهذا كلام ما أفاد فائدة إيه؟ ما أفاد فائدة جديدة، وبالتالي لا يكون كلاما إيه؟ صحيح. مفهوم هذا؟ أشرح ثانية؟ اقرأوا طيب كده. وليس في المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود، ليس في المشتق إشعار بخصوصية تلك الذات، بخصوصية إيه؟ تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم. لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح، لماذا هو صحيح؟ قال لي أفاد فائدة جديدة. ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم، وهو غير صحيح لعدم إفادته، لعدم إفادته فائدة جديدة. مفهوم هذا؟ في هذا يذكر بقول الشاعر بيقول إيه؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ماشي، كأننا والماء من حولنا، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم إيه؟ حولهم ماء. طب الجملة الثانية ماذا أفادت؟ فهي أفادت ما أفادته الإيه؟ الأولى يعني. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الاشتقاق، من مسائل ايه؟ الاشتقاق. ويبدأ الشيخ معنا المترادف فيقول ايه؟ انا بس عايز اظهر معنى معين. الشيخ لما كان يقسم اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى إذا اتحدا ماشي فينقسمان إلى كل وإيه وجزئي، يعني لفظ ولفظ واحد له معنى إيه واحد. إذا كان تصور اللفظ يمنع الشركة فهو إيه جزئي، أو لا يمنع الشركة فهو إيه كلي. طب لا يعنينا هذا القسم، يعنينا القسم الثاني. طب قال اللفظ والمعنى، اللفظ والإيه والمعنى. قال لي طيب إذا كان اللفظ واحدا وتعدد المعنى، أو نعكس، إذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحد يحصل ما يسمى بالترادف. المعنى واحد واللفظ إيه؟ متعدد. طب إذا تعدد اللفظ، إذا تعدد المعنى، إذا تعدد اللفظ والمعنى واحد. والمعنى ايه؟ واحد. زي القر، القر لفظ واحد ومعناه ايه؟ متعدد. يبقى اللفظ واحد والمعنى متعدد. قال لي يحصل ما يسمى بالاشتراك اذا كان الحقيقه في الاول حقيقه في الثاني، او انه يكون حقيقه في الاول مجاز في الثاني. ولذلك ياتي المصنف بالمباحث مرتبه على هذا النحو، اتى بالترادف ثم بعد ذلك ياتي بالاشتراك ثم بعد ذلك ياتي بالحقيقه والايه والمجاز. يبقى هذه المباحث مرتبه على التقسيم الايه، على التقسيم السابق. اذا اتحد اللفظ وتعدد الايه المعنى، اتحد اللفظ وتعدد الايه، اذا تعدد المعنى واتحد، اذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، اذا تعدد اللفظ واتحد الايه المعنى يحصل الترادف. طب والعكس، اذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، اما يكون على سبيل الاشتراك واما ان يكون على سبيل الحقيقه والايه والمجاز. فاتى بالترادف ثم بالاشتراك ثم بالحقيقه والايه والمجاز. مفهوم هذا؟ طيب، مسألة المترادف، وهو كما تقدم اللفظ المتعدد المتحد الايه المترادف، هو اللفظ المتعدد المتحد الايه المعنى. يبقى تعدد اللفظ والمعنى ايه واحد. قال لي زي ايه كده، هو يأتي الانسان والبشر، الانسان والايه، الانسان والبشر، اللفظ مختلف متعدد لكن المعنى ايه، المعنى واحد. قال المترادف واقع في الكلام خلافا لثعلب وابن فارس، خلافا لثعلب وابن ايه، في نفيه ما وقوعه مطلقا. وكلمة مطلقا يعني ايه؟ يعني المترادف لا يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة ولا يوجد في كلام العرب، ماشي، ولا يوجد في الأسماء الشرعية ولا يوجد في الأسماء اللغوية، دي كلمة ايه مطلقا. قال ابن فارس وثعلب: وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فمتباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس، والثاني باعتبار أنه باد البشرة أي ظاهر الجلد. ماشي، كأن الكلام تقديره هكذا. يقال لثعلب وابن فارس: كيف تقولون بنفي المترادف وقد وقع في نحو الإنسان والإيه والبشر؟ فقالوا أن ما يظن فيه الترادف كالإنسان والبشر ليس بقبيل المترادف، ليس بقبيل الإيه المترادف. أنا أستطيع أن أفرق بينهما باعتبار الصفة، وإن كان باعتبار المدلول أو المصدق واحد، هو ما يصدق عليه لفظ الإنسان هو ما يصدق عليه لفظ الإيه البشر، يعني هما باعتبار المصدق واحد، لكن باعتبار الصفة يختلفان. الإنسان منظور فيه إلى معنى النسيان، الإنسان لأنه ينسى سمي إيه إنسان، أو لأنه يأنس بغيره سمي إيه إنسان. يبقى لفظ الإنسان منظور فيه إلى النسيان أو الإيه أو الأنس، حتى في بيت شعر كده يقول إيه: سميت إنسانا لأنك ناسي، وأول ناس أول الناس، أول ناس هو ايه اول الناس اللي هو ايه ادم عليه السلام، ولقد عهدنا الى ادم من قبل ايه فنسي. يبقى قال لي والله الانسان منظور فيه لانه ينسى، او منظور فيه لانه يأنس، والبشر منظور فيه الى انه بادي البشر، وغيره من الحيوانات الشعر يغطي الايه، يغطي البشر، ماشي. وانما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره لغرابة النقل عنه كما قال. وإنما دي إجابة عن سؤال مقدر، صح ولا لا؟ إيه هو السؤال المقدر؟ أنك زعمت أن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، وهنا يمكن اختصاره بحسب هذه الأعلام، صح كده ولا لا؟ تقول المترادف واقع، الأصح وقوع المترادف، يبقى كده أمكن الاختصار ولا يبقى مقابل أصح لا يمكن وقوعه. ويبقى اختصرنا بحذف هذه الايه الأسماء. فقال لك لا أنا ذكرت هذه الأسماء لفائدة وهو غرابة النقل ايه عنهم. يعني إذا أردت أن تبحث عن من نفى الترادف ربما لا تستطيع أن تقف عليه. فأنا وقفت عليه فالنقل عن هؤلاء غريب فأنا لذلك ايه ذكرته. ماشي. قال وإنما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره لغرابة النقل عنه كما قال لصعوبة الوقوف على هذا النقل لصعوبة الوقوف على هذا الايه النقل. يعني مثلا لو علي الشيخ زكريا يقول لك والأصح وقوع المترادف. يعني مثلا ممكن الشيخ زكريا يقول كده الأصح وقوع الايه المترادف يبقى مقابل الأصح عدم ايه وقوع ويبقى كده اختصر ولا ما اختصرش. قال لك لو انا فعلت ذلك هتفوت هذه الايه الفائدة تفوت هذه الفائدة الفائدة. قال لي المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس واقع مطلقا ماشي وخلافا للإمام الرازي في نفيه وقوعه في الأسماء الشرعية الأسماء الايه الشرعية. قال لأنه ثبت اللي هو الوضع الشرعي لأنه أي الوضع الشرعي ثبت على خلاف الأصل معلش لا لا لأنه ثبت أي الترادف لأنه أي الترادف ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والإيه والسجع مثلا وذلك متفق في كلام الشارع. دي حجة مين؟ الإمام الرازي. قال لك في اللغة أنا أحتاج إلى الترادف لأنني في السجع والنسر ربما يختل النظم بكلمة فلو أتيت بما يرادفها يستقيم النظم وربما يختل السجع إذا أتيت بكلمة فإذا أتيت بما يرادفها يحصل الإيه؟ يحصل السجع. فقال لي أنا محتاج إليه في اللغة لضرورة النظم والسجع وهذا المعنى غير موجود في كلام الإيه؟ الشارع. يبقى لا حاجة لوجود الترادف في كلام الإيه؟ الشارع. واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب الفرض والإيه؟ يعني عندنا نقول الأصح أن الفرض الواجب مترادفان والأصح أن السنة والتطوع مترادفان. طب يبقى في ترادف في الأسماء الشرعية الفرض والواجب والسنة والإيه؟ والتطوع. الشيخ المحلي قال لي ويجاب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي. وده جواب في غاية القوة. خلي بالك من حاجة في فرق بين ألفاظ اصطلاحية وده كنا ذكرناه في شرح اللمع. في فرق بين ألفاظ اصطلاحية أو أسماء اصطلاحية وأسماء شرعية. الاسم الشرعي هو ما وضعه الشارع كلفظ الصلاة لذات الركوع والسجود وكلفظ الايه الإيمان. يبقى لفظ الإيمان كويس يطلق في اللغة على مطلق التصديق لكن يطلق عند الشارع بمعنى ايه التصديق القلبي وعمل الايه الجوارح ماشي. ومثلا الصلاة تطلق في اللغة بمعنى وتطلق في الشرع بمعنى ايه آخر. والزكاة في اللغة تطلق بمعنى وفي الشرع تطلق بمعنى آخر. الذي وضع لفظ الزكاة لهذا المعنى هو مين؟ الشارع. فنقول عنها دي ألفاظ شرعية. طب علماء الفقه اصطلحوا على تسمية شيء بالواجب وعلى تسمية شيء بالفرض. قال هم كعلماء النحو عندما يصطلحون على شيء بأنه فاعل وعلى شيء بأنه مفعول. يبقى إذا كان الفاعل والمفعول حقيقة عرفية خاصة فالواجب والفرض حقيقة عرفية خاصة. هذه بوضع النحاة وهذه بوضع الفقهاء. يبقى اللفظ الشرعي ليس ما وضعه الفقيه. اللفظ الشرعي هو ما وضعه الشارع. طب ما وضعه الفقيه كالفرض والواجب قال لي دي كما وضعه النحوي دي أسماء اصطلاحية أو حقيقة عرفية خاصة. حقيقة عرفية إيه؟ خاصة. يبقى لما قالوا للشيخ الإمام الرازي قالوا له الفرض والواجب والسنة والتطوع كويس كان ممكن الإمام الرازي يقول أنا لا أتكلم معكم أنتم ولا تفهموا الفرق بين الحقيقة العرفية الخاصة والحقيقة الإيه الشرعية، أنا لا أتكلم معكم ماشي. الحقيقة العرفية الخاصة دي بوضع الفقهاء بوضع النحاة بوضع أمثاله، لكن الحقيقة الشرعية هي التي تكون بوضع الإيه الشارع كالصلاة والزكاة والإيمان، مفهوم؟ طيب. والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين. الشيخ هنا هيتعرض لمسائل اختلف العلماء فيها، هل هي من قبيل المترادف ولا ليس من قبيل المترادف. فأتى بالمسألة الأولى مسألة الحد والمحدود، الإنسان حيوان إيه ناطق، قال لي والله إذا نظرنا إليهما باعتبار المصدق فما يصدق عليه لفظ الإنسان هو ما يصدق عليه الحيوان الناطق. الشيخ يقول لي الحد والمحدود يعني لفظ الحد ولفظ المحدود ليس من قبيل المترادف. لماذا؟ قال لي لأن الحد لأن المحدود لفظ المحدود اللي هو الإنسان دل على المعنى بطريق الإجمال، والحيوان الناطق اللي هو الحد دل على المعنى بطريق التفصيل. قال والمجمل غير المفصل، المجمل غير الإيه؟ يبقى من نظر إلى الإجمال الذي هو في المحدود ونظر إلى التفصيل الذي هو في الحد قال هما ليس مترادفين لأن أحدهما مجمل والآخر مفصل. طب ومن نظر إلى ما صدق ولم ينظر إلى إجمال ولا تفصيل يقول هما مترادفان، مفهوم هذا؟ يبقى أنا كده بينت وجهة النظر. طيب قال والحد والمحدود أي في الحيوان الناطق والإيه أي كالحيوان الناطق والإيه والإنسان. والحد والمحدود إيه رأي العبارة عندك كده؟ إيه رأي ثاني؟ والحد والمحدود أي كالحيوان الناطق ماشي؟ ماشي عندي حاجات كده مكتوبة غلط. أي كالحيوان الناطق والإنسان ونحو حسن بسن. حد حيوان الناطق ومحدود إنسان. والمحدود إنسان. نعم. ونحو حسن بسن. إيه حسن بسن دي؟ حاجة في حاجة في اللغة في ظاهرة في اللغة اسمها ظاهرة التابع. التابع هو لفظ مهمل. لفظ إيه؟ لا يدل على معنى. لا يدل على إيه؟ على معنى. إذا ذكر وحده لكن يؤتى به مع لفظ آخر يقاربه من باب التأكيد، من باب الإيه؟ التأكيد. عندما أقول هذا حسن بسن يعني أنا أؤكد حسنه بقوله إيه؟ بقوله بسن. بسن هذه كلمة إذا نظرت لها على انفراد مهملة لا معنى لها. طب لماذا قلت حسن بسن؟ أنا أؤكد حسنه بقوله إيه؟ بسن. فهمت هذا؟ يبقى بسن هذه تابع أفادت تقوية المتبوع، أفادت تقوية الإيه؟ المتبوع. لكن إذا ذكرت منفردة فهي من قبيل المهمل لا معنى لها أصل. لكن أنا أقول حسن بسن تأكيد للإيه؟ تأكيد للحسن. يقول مثلا إيه حسن بسن يقولون إيه شيطان ليطان، هذا شيطان إيه شيطان ليطان، أنا أريد أن أبالغ في شيطانيته فأقول إيه ليطان. ليطان هذه إذا جاءت منفردة لا معنى لها، لكن أنا جئت بها هنا تقوية لمعنى الشيطانية في الأول أقول شيطان إيه ليطان، هكذا قالوا يعني عفريت نفريت، نفريت هذه لا معنى لها، لكن أنا أؤكد على المعنى الأول أقول إيه عفريت نفريت. ومن ذلك قولك حياك الله وبياك، بياك هذه لا معنى لها، بياك هذه إيه حياك الله وبياك تسمعونها مسموع الكلمة حياك الله وبياك، لكن بياك هذه لا معنى لها، وإنما جاء بها إيه للمبالغة في الترحيب حياك الله إيه وبياك. يبقى التابع يفيد تقوية المتبوع إذا جاء بعده. طب وإذا جاء منفردا هو من قبيل المهم لا يدل على شيء، مفهوم هذا؟ فهل حسن بسن وشيطان ليطان وعفريت نفريت مترادفان؟ قال لك لا، ليس مترادفان. لماذا؟ قال لي الأول له معنى إذا جاء مستقلا، والثاني لا معنى له إذا جاء مستقلا، وفرق بين ما له معنى وما ليس له معنى. قال ونحو حسن بسن أي الاسم وتابعه، كعطشان نطشان. عطشان إيه؟ يعني أكون عطشان أو أقول إيه؟ أنا عطشان نطشان، أنا عطشان إيه؟ عطشان نطشان، يعني شديد الإيه؟ العطش. طب نطشان منفردة؟ لا معنى له. أنا جبت لكم أمثلة هو عطشان نطشان وإيه؟ وعفريت نفريت وشيطان ليطان وحسن إيه؟ بس كل دي أمثلة. ولو أردتم المزيد كتاب المزهر للسيوطي يأتي لك بعشرة الأمثلة أو أكثر، يعني ممكن مئات الأمثلة على مسألة الإيه التابع دي، كتاب المزهر للسيوطي في اللغة، علم اللغة. ونحو حسن بسن أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان. قال لي غير مترادفين، غير مترادفين ده خبر لمين؟ الحد والمحدود غير مترادفين، وحسن بسن غير إيه؟ غير مترادف، أي غير متحد المعنى على الأصح. أما الأول اللي هو الحد والمحدود فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا. الحد طبعا يعني لفظ الحد، لفظ الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، ولفظ المحدود يدل على أجزاء الماهية إجمالا. لفظ المحدود زي الإنسان يدل على أجزاء الماهية إجمالا، لفظ الحد اللي هو حيوان ناطق يدل على أجزاء الماهية إيه؟ تفصيلا. قال والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل. يعني ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى المصادق، الحيوان الناطق يصدق على شيء هو نفس الشيء الذي يصدق عليه لفظ الايه الانسان، يبقى هو من نظر الى ما صدق بقطع النظر عن الاجمال والتفصيل يقول هما مترادفان. المفصل المقصود به يعني ايه؟ لا هو بيتكلم دلوقتي عن الحد والمحدود، هو بيقول فلان الحد يدل على اجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود يدل على أجزاء الماهية إجمالا، والمفصل ماشي. لسه ما تعرضناش للتابع دلوقتي، لسه ما تعرضناش للتابع الآن، نحن الآن في مسألة الإيه الحد والإيه والمحدود. يبقى ما يتعرض لأجزاء الماهية تفصيلا غير ما يتعرض لأجزاء الماهية إجمالا. ماشي، هو عندك المفصل ولا المفصل؟ مفصل. مش عارف انا ليه اتجه عندي اللي هي تضبط بالكسر، لان الحد مفصل لاجزاء الماهيه والمحدود مفصل، فاهمني؟ الحد مفصل لاجزاء الماهيه والمحدود مجمل لأجزاء الإيه الماهية، فالظاهر عندي إن هي باسم الفاعل مش اسم المفعول، والمفصل غير المجمل. ولكن قصدنا المثال الحيوان مفصل، الحيوان ناطق مفصل والإنسان مجمل. لا، لفظ الإنسان مفصل مجمل لأجزاء الماهية، ولفظ الحيوان ناطق مفصل لأجزاء الماهية. ماشي، انا اللي يظهر عندي كده يعني. بعد وقوع هذا الحد المحدود، نعم، بعد وقوع هذا الحد المحدود المفصل، احنا هنتكلم على لفظ لفظ الحد ولفظ الايه، لفظ الحد مفصل ولا مفصل؟ بالنسبه لهذا الفعل هو مفصل خلاص، يبقى هو هذا ما يريد، هو قال لك والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالا. ماشي أنا ضبطتها بهذا يعني. الحيوانات هذا النطق وهذا اللفظ هو المفصل الحيوانات. مفصل ولا مفصل؟ مفصل. ومن الذي فصله؟ المفصل هو أجزاء المهية. المفصل هو أجزاء المهية والمجمل هو أجزاء المهية. المفصل والمجمل هو أجزاء الإيه؟ المهية. أجزاء المهية لفظ الإنسان أجملها ولفظ الحيوان الناطق فصلها. يبقى المجمل والمفصل هو أجزاء المهية. الحيوان ناطق بنسبة الإنسان هو مفصل، ولكن كلمة الحيوان ناطق بنفسه هو المفصل. لا أنا عندي دلوقتي ما دل على أجزاء المهية إجمالا وما دل على أجزاء المهية دي تفصيلا. ماشي أنا أقارن دلوقتي بين ما هل هما واحد أم لا. فقال لي أجزاء المهية هي التي تفصل أو هي التي تجمل. أجملها لفظ الإنسان وفصلها لفظ الحيوان النطق. ماشي لكن المفصل والمجمل واحد اللي هي أجزاء المهية اللي هي أجزاء الإيه؟ المهية. ماشي اضبطوها كما ترون. ماشي هي عند المفصل وإيه والمفصل. المفصل وهو ما دل على أجزاء الماهية تفصيلا غير المجمل الذي دل على أجزاء الماهية إجمالا. ماشي ومقابل الأصح ومقابل الأصح اللي هو قلب الترادف يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل وينظر إلى المصادق. وأما الثاني اللي هي مسألة التابع والمتبوع بقى فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه. لو قلت لك بسن هي من قبيل المهمل. لو قلت لك حسن بسن تقول يعني شديد الحسن. حسن بسن تقول يعني إيه شديد الحسن. يبقى التابع فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه. ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. احذف لفظ الإنسان وضع لفظ البشر. احذف البشر وضع الإيه لفظ الإنسان. كل واحد منهم باستقلال يدل على الإيه على المعنى. لكن حسن تدل على معناها بذاتها. بسن لا تدل على معناها بذاتها. فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده والقائل بالترادف يمنع ذلك. يمنع إيه؟ يمنع ذلك. كلمة ذلك دي تعود على ماذا؟ إشارة إلى ما ذكر. أنت تقول ومن شأن المترادفين ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. فالذي يقول ليس هذا من شأن المترادفين. ماشي اللي هو الحسن بسن من قبيل المترادفين قال ليس من شأن كل مترادفين أن إيه أن يدل إفادة كل منهما المعنى إيه وحده. ماشي طبعا يظهر ليكم ان الكلام في الحد والمحدود اقوى من الكلام في التابع والايه والمتبوع. يعني قد كل الحد والمحدود مترادفين. لو انت قلت هذا يعني قول له ايه وجاهه. لكن لو قلت ان حسن وبسن من قبيل المترادفين قول ايه ساقط شويه. والحق افاده التابع التقويه للمتبوع والا لم يكن لذكره فائده. والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائده فيه. أنت تقول بسن هذه من قبيل المهمل. من قبيل الإيه؟ المهمل. طب هل لها فائدة إذا قلت مثلا هذا حسن بسن؟ الشيخ قال لك لها فائدة وهي فائدة إيه؟ التقوية للمتبوع. فلما تقول هذا حسن بسن كأنك تقول إيه؟ أنه شديد الإيه؟ الحسن. طب لأنه لو لم يكن له فائدة بيقول والحق إفادة تابع التقوية للمتبوع وإلا يعني إذا لم يكن له إفادة لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. ماشي. ومقابل هذا كما أشار إليه قول البيضاوي والتابع لا يفيد عقب قوله والتأكيد، يعني المؤكد يقوي الأول، وكأنه أراد ما في المحصول أن التابع وحده لا يفيد، أي أن المعنى أي أن المعنى أي لا يفيد أي المعنى، يعني بخلاف كل من المترادفين، فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا نافي الله. عايز يقول إيه؟ ده استدراك من الشيخ المحلي على الشيخ ابن السكي رحمه الله. الإمام البيضاوي رحمه الله قال المؤكد التوكيد أو التوكيد بمعنى المؤكد، جاء زيد عين جاء زيد عينه، التوكيد المعنوي، او جاء جاء زيد اللي هو التوكيد الايه اللفظ، قال لي التوكيد اللي هو المؤكد سواء كان لفظي او معنوي يفيد تقويه المؤكد، المؤكد يفيد تقويه الايه المؤكد. بعد ان قال هذا قال والتابع لا يفيد، والتابع ايه لا يفيد، كان الشيخ ابن السبكي رحمه الله فهم من كلام البيضاوي ان التابع لا فائده له اصلا، فرد عليه وقال الحق افاده التابع الايه التقويه، افاده التابع ايه التقويه للمتبوع. يبقى كانه يرد بذلك على مين؟ على قول البيضاوي التابع لا يفيد، فقال له بل هو يفيد تقوية المتبوع. يبقى السؤال الآن ماذا قصد ابن السبكي بقوله الحق أن التابع يفيد تقوية المتبوع؟ قال لي كأنه يرد بذلك على البيضاوي الذي قال التابع لا يفيد. فالشيخ المحلي يناقش ويقول له كأنك فهمت هذا من كلام البيضاوي التابع لا يفيد، أنه يقول أن التابع لا يفيد مطلقا، لكن قد يكون مقصود البيضاوي أن التابع لا يفيد بانفراده. ماشي. يبقى لا يحسن عليه الرد بذلك، لا يحسن عليه الرد بذلك، التابع لا يفيد بانفراده، البيضاوي يقول ذلك وأنت تقول ذلك أن بسا منفردة لا تفيد شيئا. يبقى والحق أن تابع يفيد التقوية، كأن المصنف يرد بذلك على قول البيضاوي التابع لا يفيد، كأن المصنف فهم من هذا أن البيضاوي يقول لا يفيد مطلقا إذا جاء منفردا أو جاء مع متبوعه، وربما يكون ليس هذا مقصود البيضاوي، مقصود البيضاوي أنه لا يفيد إذا جاء منفردا، أما إذا جاء مع غيره هو ساكن عن هذه الحالة، هو ساكن عن هذه الإيه الحالة، يبقى هو لا ينفي أنه يفيد التقوية إذا جاء مع غيره، هو سكت عن ذلك، سكت إيه عن ذلك. يبقى نقول هكذا البيضاوي قال التابع لا يفيد إذا جاء منفردا، وهو في هذا متابع للإمام الرازي. طب إذا جاء مع متبوعه اللي سكت عن هذه المسألة، سكت عن هذه إيه المسألة لم ينفيها، عشان أنت ترد عليه وتقول الحق أن التابع يفيد التقوية لمتبوعه، متصور؟ طيب متى كان يحسن من الإمام ابن السبكي هذا الكلام؟ لو أن البيضاوي قال هكذا التابع لا يفيد مطلقا سواء جاء مستقلا أو جاء مع متبوعه، كان يحسن عليه أن يقول والحق أن التابع يفيد التقوية لمتبوعه، والحق إفادة التابع التقوية لمتبوعه، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. ومقابل هذا كما أشار إليه، كما أشار إليه دي جملة اعتراضية، ومقابل هذا الذي يقابل هذا من الذي قول البيضاوي ماشي، والتابع لا يفيد، عقب قوله أو عقب قول البيضاوي والتأكيد يعني المؤكد يقوي الأول. فالشيخ المحلي بيدافع عن البيضاوي دلوقتي، يقول وكأنه أي البيضاوي أراد ما في المحصول أن التابع وحده لا يفيد. طب إذا كان هذا هو مقصود البيضاوي يبقى لا يحسن من المصنف الرد عليه بقوله والحق أن التابع يفيد التقوية لمتبوعه، أي أن التابع وحده لا يفيد، أي لا يفيد أي المعنى، يعني بخلاف كل من المترادفين، بخلاف كل إيه؟ يعني كل من المترادفين يفيد المعنى باستقلال، والتابع هنا لا يفيد معنى إلا إذا ضم إلى متبوعه، فهو على هذا على هذا على هذا إيه؟ على هذا التقدير ساكت عن إفادة التقوية، فهو على هذا التقدير ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها. مش هو قال لك التابع لا يفيد، أي لا يفيد وحده، يبقى هو لا يفيد وحده. طب إذا جاء مع متبوعه، هو لم يتعرض إلى مسألة إذا جاء مع متبوعه، يبقى هو ساكت عن هذه المسألة وليس ناف للإفادة إذا جاء مع متبوعه، وبالتالي لا يحسن عليه الرد من المصنف بقوله الحق أن تابعا يفيد التقوية. البيضاوي قد لا يخالفه في هذا، والإمام الرازي لا يخالفه في هذا، ماشي؟ مفهوم هذا الكلام؟ والحق وقوع كل من الرد من الرديفين، أي اللفظين المتحد المعنى مكان الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظه، أي إذا لم يوجد تعبد بلفظه، أي يصح ذلك في كل رديفين بأن يؤتى بكل منهما مكان الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك. إيه معنى الكلام ده؟ أقول رأيت إنسانا، رأيت بشرا، تضع الإنسان وتضع بشر، تحذف إنسان وتضع بشر، أو تحذف بشر وتضع إيه؟ إنسان، يبقى كل لفظ من الألفاظ المترادفة يصح أن يقع مكان إيه؟ مكان غيره، مكان غيره. طيب والأصح وقوع كل مرتين مكان الآخر، قال لي هذا الإطلاق معنى إيه؟ قال لي سواء كان من لغة أو من إيه؟ أو من لغتين، سواء كان من لغة الإنسان والبشر من إيه؟ من لغة واحدة، وأيضا معنى هذا أنه يصح من إيه؟ من خلاف الإمام ما فيه ذلك مطلقا، ماشي. طيب في لغة أو لغتين، لغة أو لغتين، اللغة إحنا مثلنا بها، طب لغتين، أنا أقول لك أقابلك غدا، غدا هذه يقابلها في اللغة الإنجليزية إيه؟ تمور، ماشي. فممكن أقول لك أقابلك غدا أو أقابلك تمور، أضع اللفظ مكان آخر، ماشي. باللغتكم بقى غدا دي معناها إيه؟ قائم. إيه؟ قائم. انتقى أنت بقى. عليكم السلام والبركات، فهمت؟ يبقى كل لفظ يصح أن يقع مكان الآخر على هذا القول، من لغة أو من إيه؟ أو من لغتين، بشرط ألا يكون هناك تعبد بإيه؟ بلفظه. قال لي طب لو وجد تعبد بلفظه كلفظ الأذان، لو كلفظ الأذان ما ينفعش أنا أحذف، حصل هذا في تركيا، كانوا يؤذنون بالتركي، يؤذنون بالإيه؟ بالتركي. قال لي هذا هذا اللفظ لا يقع مكان إيه؟ مقابله إذا كنا متعبدين بالإيه؟ باللفظ، كلفظ الإيه؟ كلفظ الأذان، كلفظ الإيه؟ الأذان، ماشي. طيب والحق وقوع كل من الردفين، أي اللفظين المتحدين المعنى مكان الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظه، أي يصح ذلك في كل ردفين بأن يؤتى بكل منهما مكان الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك. وقوع كل من الردفين في لغة أو إيه؟ أو لغتين، خلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك مطلقا. الإمام الرازي قال لك لا يقع المترادف مكان إيه؟ الآخر، لا من لغة ولا من لغتين، أي مطلقا من لغتين أو لغة. قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية، أي أز بفتح الهمزة وسكون الزاي، لم يستقم الكلام، ماشي، لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل. أنا أقول خرجت من الدار، فقلت خرجت الدار، أصدر هذه في العربية مقابل المهمل، أز اللي هي من ملك الفارسية أذ. لو قلت لك خرجت أذ دار يعني من الدار، قال لي أذ هذه في العربية من قبيل الإيه؟ من قبيل المهمل. قال وإذا عقل ذلك في لغتين فلما لا يجوز مثله في لغة؟ يعني الدليل على امتناعه في اللغتين ظاهر، لأنك إذا ضممت كلمة من لغة ووضعتها في كلمة في لغة أخرى كأنك تضم، أنت تضم مستعمل مهمل إلى مستعمل. قال لي إذا عقلنا ذلك في لغة في لغتين نعقل مثله في إيه؟ في لغة. طبعا دليل الإمام الرازي في اللغتين قوي جدا، لكن دليله في اللغة الوحيدة ضعيف، أو هم استضعفوا إزاي؟ قالوا دليلك القياس، دليلك الإيه؟ القياس. وهذا قياس مع الفارق، لأن المعنى في امتناع ذلك في اللغتين هو ضم مهمل إلى مستعمل، وهذا المعنى ليس موجود في اللغة الواحدة. أقول جاء إنسان وجاء بشر، ليس فيه ضم مهمل إلى مستعمل. يبقى العلة التي هذا القياس قياس لا يصح. لماذا؟ لأن العلة التي ذكرتها في امتناع ذلك في لغتين وهو ضم مهمل إلى مستعمل غير موجودة في اللغة الإيه؟ الواحدة. فهمت هذا؟ طيب وقالوا له برضك ان الدليل الذي ذكرته هو القياس، لو صح يبقى من الممكن ان يوجد مثل ذلك في لغه واحده، من الممكن ماشي. ونحن هو لا يذكر الكلام على صيغه الاحتمال، هو يذكره على صيغه الايه؟ الجزم. لا يجوز ان يقع لفظ مكان اخر في لغه او لغتين. فهذا الدليل لو صح يثبت مجرد الاحتمال، وانت استعملته في إثبات الجزم. دول رد في موجود في الحاشية، أنا حبيت أفيدكم بيه ماشي. طيب وقال أي الإمام الرازي إن القول الأول أي الجواز الأظهر في أول النظر والثاني الحق. عايز يقول يعني إيه أنتم يعني إيه نظركم على الدكتور؟ انت اول النظر يقول ان القول الاول هو الايه، ان يجوز ذلك في لغه او لغتين، ده قول ايه فاول النظر يظهر واضح، لكن اذا بلغت في النظر مبلغي هتقول ان الثاني هو الايه الحق ماشي. وخلافا للبيضاوي والصفي الهندي في نفي ما ذكر اذا كان الرديفين من لغتين لما تقدم. يبقى كده عندنا اقول ثلاثه. قول المصنف يجوز في لغة ولغتين، وقول الرازي يمتنع في لغة ولغتين، وقول البيضاوي يمتنع في لغتين ويجوز في إيه؟ في لغة. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى إيه؟ إلى يعني أنظارنا المحدودة يعني. أما ما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها فلا يقوم مرادفه مقامه لعروض التعبد، أي نظرا لأجل التعبد لا نضع لفظ مكان إيه آخر. تذكرون الحديث إن النبي كان يعلم الصحابة الدعاء فقال له إيه ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي إيه أرسلت، فقال له كل ونبيك الذي إيه أرسلت. والنبي والرسول ممكن إيه يوضع أحدهما مكان الآخر، بس عشان اللفظ متعبد به قال له كل ونبيك الذي إيه أرسلت ماشي. ويكن قال المصنف تامة، فتعبد بلفظ المصدر فاعلها ماشي، وضمير بلفظه للآخر، يعني إن لم يكن تعبد بلفظ الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظ الآخر لا يقع ماشي. وبكده نكون انتهينا تماما ماشي. يعني كان تعبد بهذا اللفظ إذا كان تعبد، إذا كان هناك لفظ متعبد به ويوجد له مرادف لا مش متعبد به مش متعبد بالآخر، يبقى لا يستطيع لا نستطيع أن نأتي بالآخر مكان اللفظ المتعبد به. إن لم يكن تعبد، الجملة بتقول إيه؟ والأصح جملة والأصح الأدعاء بجملة الشيخ بيقولوا ايه والحق وقوع كل من الردفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، أي إذا كان اللفظ الآخر متعبد به لا يقع مكان هذا اللفظ لفظ آخر. شكرا لكم.